إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتفكر وغير ذلك. والاعتكاف من السنن الثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. والمقصود من الاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه، وإدراكا لليلة القدر، كما يعبر عن ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في قوله: حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. ويقول أيضا رحمه الله: المعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. ولذلك ينبغي على المعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيره. وليس لوقت الاعتكاف حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، فللإنسان أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان كلها، وهذا أفضل الاعتكاف، وهو اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله أن يعتكف بعضها، وله أن يعتكف يوما وليلة، وله أن يعتكف ليلة كاملة، وله أن يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة، كساعة أو ساعتين، أو ما بين العشاءين، أو من العصر إلى المغرب، كل ذلك سائغ، لأن الشرع لم يحدد وقتا لأقل الاعتكاف ولا لأكثره. فما اعتبر اعتكافا في اللغة صح شرعا، مع اعتبار النية في ذلك كغيره من العبادات. وليس من شرط الاعتكاف الصيام، على الصحيح من قولي العلماء، ولا أن يكون في رمضان، لكنه مع الصيام وفي رمضان أفضل. ومن اعتكف العشر الأخيرة من رمضان فالسنة له أن يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج بانتهاء العشر ليلة العيد، وهذا أحد القولين. والقول الثاني أنه يدخل بعض صلاة المغرب من ليلة عشرين، وسيأتي بعض تفصيله إن شاء الله رب العالمين. ويبطل الاعتكاف بأربعة أمور: الأول الجماع، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس لشهوة فلا تجوز للمعتكف، ولكنها لا تبطل اعتكافه بل تنقص أجره. الثاني من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة، وليعلم أن خروج المعتكف بجميع بدنه على ثلاثة أقسام: القسم الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كالخروج لقضاء الحاجة والوضوء الواجب والغسل الواجب والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد. فإذا أمكن فعله في المسجد كأن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب حينئذ، فالأولى عدم الخروج لعدم الحاجة إليه. القسم الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، كأن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك، فلا بأس به على ألا يكثر ذلك وألا يطول، لأن هذا ينافي الاعتكاف. فلا يصح للموظف أن يشترط الخروج كل يوم للدوام، ولا لإمام أو مؤذن أن يعتكف في غير مسجده ويشترط الخروج كل فرض. وإذا احتاج هؤلاء لمثل ذلك فإنهم يجددون نية الاعتكاف كلما عادوا، ولا يكون اعتكافهم متصلا. القسم الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرته ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. ويجوز له أن يخرج لشراء ما لا بد له منه كالأكل والشرب ونحوهما. الثالث من مبطلات الاعتكاف قطع نية الاعتكاف، فمن نوى الاعتكاف وشرع فيه ثم قطعه بالنية فقد انقطع اعتكافه ولو لم يخرج من المسجد، وله أن يستأنفه بنية جديدة، لكنه لا يكون مكملا للاعتكاف السابق بل هو اعتكاف جديد. فلو نذر اعتكاف أسبوع مثلا لم يجزئه البناء على الأيام السابقة، بل يستأنف اعتكاف أسبوع من أوله. وهكذا لو شرع في اعتكاف العشر الأواخر ثم قطعها بالنية ثم استأنف نية جديدة لم يكن معتكفا للعشر كلها، بل اعتكف بعضها ثم استأنف اعتكافا جديدا في بقيتها. الرابع من مبطلات الاعتكاف الردة، أعاذنا الله تعالى منها. الاعتكاف في اللغة اللبث والحبس، وفي الشرع اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وروى الخمسة عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف من الشرائع القديمة. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهو سنة مؤكدة في رمضان وغيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لطلب ليلة القدر. وللاعتكاف أركان: هي النية، واللبث في المسجد، والمسجد، والمعتكف. وأما شروط الاعتكاف فأولا الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. ثانيا العقل، فلا يصح من مجنون ولا من صبي غير مميز. أما الصبي المميز فيصح اعتكافه. من شروط الاعتكاف وقوعه في المسجد، فلا يصح في بيت ونحوه. والاعتكاف في المسجد الجامع أفضل، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، ولأن الجماعة في المسجد الجامع أكثر. ومن شروط الاعتكاف الطهارة من الجنابة، ومنها النقاء من الحيض والنفاس، ومنها أن يلبس فوق طمأنينة الركوع في الصلاة. واستحب الشافعي رحمه الله أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله تعالى لا يجوزان الاعتكاف أقل من يوم. لا بد أن يزيد اللبث على هذا القدر المذكور حتى يسمى عفوفا، ويحرم اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، ويكره اعتكافها إن أذن لها وكانت من ذوات الهيئة. وأما مفسدات الاعتكاف فالجماع عمدا ولو بدون إنزاف. أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة ومباشرة فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بإنزاف. واعلم أن الجماع والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقا ولو من غير معتكف، فلو جامع قارنه في الاعتكاف المستحب لم يحرم بجواز قطع الاعتكاف، ولا يبطل اعتكافه بغيبة أو شتم أو أكل حرام. نعم يبطل ثوابه. ومن مفسدات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل. ومنها الردة والسكر والجنون والحيض والنفاس. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب ويخرج من المسجد متى شاء، فإذا خرج وعاد جدد النية. وأما مكروهات الاعتكاف فالحجامة والفصد إذا أمن تلويث المسجد. وكذلك من مكروهات الاعتكاف الإكثار من صناعته كنسج الصوف في المسجد إلا كتابة العلم، فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة. وأما آداب الاعتكاف فالاشتغال بطاعة الله كتلاوة القرآن المجيد وقراءة الحديث والذكر والعلم. ويسن له الصيام، وأن يكون في المسجد الجامع، وأن لا يتكلم إلا بخير، فلا يشتم ولا ينطق بلغو الكلام. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء. فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. هذا النص من البخاري ومسلم في روايات. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، والمقصود منه انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه ولإدراك ليلة القدر. لذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والتلاوة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقلب في الاعتكاف في كل عشر من الشهر، ثم استقر في آخر الأمر على الاعتكاف في العشر الأواخر منه لإدراك ليلة القدر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة منها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أخرجه البخاري. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب له خباء في المسجد يلزمه بعيدا عن الخلق، يخلو وحده فيه بربه ويجمع قلبه عليه تعالى، بحيث يصير ذكره تعالى وحبه والخضوع له والانكسار بين يديه هم القلب واشتغاله وموضع أنسه وخطراته. يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين، ومن أخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. والله تعالى الموفق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل معتكفه عند غروب الشمس يوم 20 واستهلال ليلة 21. يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاشتهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. أخرجه البخاري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم لمن اعتكف معه حين أمسى من 20 ليلة تمضي: فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. ثبت من ذلك أن الدخول من صبر ليلة 21. ودل قول أبي سعيد رضي الله عنه: فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه. دل هذا القول على أن الخروج من اعتكاف يكون بمغيب شمس آخر يوم من أيامه، والظاهر أنه لا يشكل على هذا التقرير. حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. رواه مسلم. أي الذي كان معتكفا في الليل فيه. ويشهد لهذا التأويل اللفظ الآخر: دخل مكانه الذي اعتكف فيه. أخرجه البخاري. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهو يقتضي أنه سبق مكثه دخوله، لأن قوله اعتكف فعل ماض، والأصل استعماله على حقيقته، فنية اعتكافه كانت من أول الليل، لكنه كان مع الناس، فلما صلى الصبح انفرد في معتكفه المعد له عن الناس، وعليه فيلد أن يدخل مريد الاعتكاف معتكفه عند غروب شمس يوم 20 من الشهر، ويمكث فيه حتى يثبت دخول شهر شوال بإثنان رمضان 30 أو بشهادة شاهدين، ويكون خروجه من معتكفه بغروب شمس ليلة العيد، وتلك المدة هي العشر الأواخر من رمضان التي يشرع اعتكافها، وبذلك ينقضي زمن الاعتكاف، لأنه إنما شرع في رمضان ولا رمضان حينها. لكن بعض السلف استحبوا للمعتكف أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد. يحرص المسلم تأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف على حسن مظهره ونظافة جسده، كما في حديث عروة قال: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد أي معتكف فيه، يدني أن يقرب لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. أخرجه البخاري. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين الحاقا بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم في اعتكافه لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها. يدل لذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأما زيارة أهل المعتكف له في حال اعتكافه وحديثه معهن فيدل لذلك حديث صفية رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت. أخرجه البخاري. وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا. أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم لم يحل بينه وبين الاطلاع على شأن نسائه ومتابعة أحوالهن، بخلاف ما عليه حال بعض المعتكفين في وقتنا من تضييع أسرهم وإهمال أولادهم بصورة ظاهرة، سواء اعتكفوا في المسجد الحرام أو غيره. فيقع طوائف من المراهقين والمراهقات بسبب ذلك الإهمال يقعون في أحوال لا تحمد، فتضيع الواجبات وتنتهك المحرمات بداعي الاعتكاف والانقطاع للعبادة المستحبة. وأين أولئك الفضلاء من قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أحمد وصححه لغيره الألباني. وضياع الدين والخلق أجل وأخطر من جوع البطن وضعف الجسد، ولا شك أن مثل هذا الفعل حرام وأن إثمه أكبر من أجره، لأنه اشتغال بمستحب وترك لواجب، سواء أكان تضييع الأهل بسبب الانشغال باعتكاف أم اعتماد أم نحو ذلك من القرب وأعمال البر. وإذا كان ذلك حال من يشتغل بالمستحبات على حساب الواجبات، فما باله بمن يغفل عن واجب صيانة أسرته وتربية أولاده بتحصيل حطام الدنيا ومتعها في رمضان وفي غيره. ولا شك أنها حالة أكثر فجاجة وأشد سوءا، فمن أعظم سبل القرب من حالة الكمال في التعبد الموازنة بين الواجبات من جهة وبين المستحبات من جهة أخرى، بحيث يبدأ المرء بما هو أولى فأولى، على أن من الأخيار من اتخذ العناية بالأسرة والاهتمام بالولد ذريعة لخداع نفسه وتبرير ضعفه في الطاعة وتقاعسه عن الاستكثار من القرب في هذا الموسم الشريف والزمان الفاضل. وكل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة، يدل لذلك قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. أخرجه البخاري. وحديث صفية رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، أي ليرجعني إلى بيتي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. وهذا بخلاف ما نلحظه اليوم من توسع بعض المعتكفين في الخروج من مسجد اعتكافهم بداعي الحاجة، ولا حاجة في كثير من الأحيان والله المستعان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما أخرج بعض جسده الطاهر من المعتكف لحاجة، يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الاعتكاف في رمضان لمصلحة توجيه نسائه نحو الأفضل وتطيب نفوسهن والتأليف بينهن، مع قضائه صلى الله عليه وسلم أي لهذا الاعتكاف في العشر الأول من شوال من العام نفسه. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر إلى الأقبية فقال: البر أردنا أو البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الحسنيين، الاعتكاف من جهة والحفاظ على مراعاة نفسيات زوجاته واستقرارها وتربيته لهن على الابتعاد عما قد يشوب تعبدهن من خلل من جهة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي اعتكافه إذا فات لعذر، إذ اعتكف عاما في شوال لما ترك الاعتكاف في رمضان كما في الحديث السابق، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم عاما لخروجه في سفر، فاعتكف من العام القادم 20. يدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر ولم يعتكف، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم لم يعطل سفره والمصالح المترتبة عليه بداعي الاعتكاف والانقطاع للعبادة، ولم ينسه مضي الوقت أنه ترك الاعتكاف في سنة مضت فقضى ما فات، وأتى في الزمن ذاته بمستحب الوقت. ومن تبصر في واقع كثير من صلحاء عصرنا يجد أنهم يهملون الإتيان ببعض العبادات لصالح أخرى حين يتعذر الجمع بينها في الوقت ذاته، مع أنه يمكن المجيء بها جميعا من خلال تقديم بعضها في وقت وتأجيل أخرى. والموفق من رزقه ربه فقها في الدين وجدا في متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد كثر في الناس ترك هذه السنة المباركة يعني الاعتكاف، حتى قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. وفي اعتكافه صلى الله عليه وسلم وانقطاعه مع نفسه داخل خباء في مسجده ليجتهد في ذكر ربه وعبادة مولاه جل وعلا، مع كونه المنتصب لدعوة الناس القائم لشؤون الأمة، في هذا دليل على نسيس حاجة الدعاة والمصلحين إلى أوقات خلوة وأزمنة لمراجعة النفس ومحاسبتها، والتقصير في ذلك يرسخ عيوب النفس ويزيد من أمراضها، حتى تكون مزمنة دون أن يشعر المرء بذلك، كما أن حرمان القلب من زاده مورث لقسوته وغفلته وقلة بصيرته وفرقانه. وأيضا فإن ترك استمداد عون المعين عز وجل طريق الخذلان وبوابة الخسران، ومن أفضل السبل لتدارك ذلك الخلوة بالنفس لتهذيبها وتدميل نقصها وتجديد همتها وتمتين بواعث قوتها من طريق مسيرتها إلى الله رب العالمين والدار الآخرة. ولا أفضل من الاعتكاف لتحقيق ذلك. ومن تأمل في وقتنا في واقع كثير من أبناء هذا الدين وجد ترك كثير منهم بهذه السنة المؤكدة مع جلالتها وعموم نفعها وأثرها المبارك في تنقية النفس من أدرانها وتعويضها بعض ما فاتها من خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع أن الاعتكاف بدأ يظهر بفضل الله جل وعلا في أوصاف دين الأمة، إلا أنه ما زال يشوبه بعض المظاهر المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المنافية لمقصود الاعتكاف وآدابه. من ذلك التوسع في استخدام الهاتف السيار، حتى إن منهم من يدير تجارته من خلال الهاتف وهو في معتكفه، مخالفا مقصود الاعتكاف في جمع القلب على الله تعالى والانقطاع عن الدنيا والاشتغال بالتفكر والذكر، وهو لا يدري أن البيع والشراء داخل المسجد مما ينهى عنه أيضا. لكن هل يمنع من استعمال الهاتف في قضاء حوائج المسلمين من غير ما توسع؟ الظاهر أنه لا يمنع من ذلك إذا لم يتوسع، بحيث يفقد الاعتكاف حقيقته الشرعية ويخرج به عن مقصوده. وحول ذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه لأنه لم يخرج من المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك. وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. ومما يقع من المخالفات في الاعتكاف تجاوز بعض الصالحين منع والديهم لهم من الاعتكاف، مع أن الاعتكاف سنة وطاعة الوالدين واجبة والفرض مقدم على المستحب، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تفصيل حسن في هذا الأمر، قال: إذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل، لأنك تهوى الاعتكاف فتظن أن هذه المبررات ليست مبررة وأبوك يرى أنها مبررة. قال: فالذي أنصحك ألا تعتكف، لكن لو لم يذكر أبوك مبررات للمنع فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له وفيه تفويت منفعة لك. وحينئذ فعلى الابن أن يتلطف مع والديه وأن يصاحبهما بالمعروف ويسعى لتحقيق عبادته برفق. ومن ذلك إضاعة الوقت بالنوم والمزاح والقيل والقال والحديث فيما لا يعني. ومن ذلك عدم المحافظة على أعمال اليوم والليلة من سنن وأذكار مطلقة ومقيدة كالسنن الرواتب وسنة الضحى وسنة الوضوء وكثرة الذكر والدعاء ومدارسة القرآن والتذكر بين المعتكفين والحفاظ على الصف الأول والأذكار التي تشرع في دبر كل صلاة ونحو ذلك من الأمور التي يحسن عناية المعتكف بها، بل تزكية النفس بها هي لب الاعتكاف ومقصوده. والمشاهد أن من يعتكف في مسجد خارج بلده كمن يعتكف في الحرمين مثلا يدع التنفل بالصلاة مطلقا بداعي السفر، وهذا من خلاف الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام يدع سنة الظهر وسنة العشاء وسنة المغرب وباقي النوافل باقية على أصل استحبابها. نسأل الله أن يلهمنا الفقه والتوفيق والرشاد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري ومسلم. والحديث دليل على فضل الاعتكاف في المساجد لا سيما العشر الأواخر من رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة فهو مندوب لنا. الاعتكاف هو لزوم المسجد على وجه القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. قال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب، هو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه رضي الله عنه، ويتأكد في رمضان كما تقدم. ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة، وإن كان اعتكافه تتخلله صلاة جمعة فإن تيسر أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة فهو أحوط، لأن من أهل العلم من يشترط ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. قال ابن عبد الهادي في المحرر واللفظ لمسلم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق ابن إبراهيم، وبه قال الأوزاعي، وروي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قولين، وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعين، وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغرب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. وقال ابن حجر: إن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح هو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. قالوا: ذلك لأجل أن يجمعوا بين هذا الحديث وبين حديث كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وعللوا ذلك بأن العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من غروب الشمس يوم 20، لأن النهار تابع الليل، فليلة 21 من العشر الأواخر. يدخل المعتكف في صباح 20، يهيئ المكان ويحسنه ويصلحه للاعتكاف من ليلة 21. هذا هو الاحتمال الثاني، فيدخل المعتكف في الليلة التي تسبق اليوم، لكنه لا يعتزل الناس إلا في صباحه حتى يكون ابتداء تمام الاعتكاف والانقطاع للتعبد. قال أبو عمر في التمهيد: قد أجمعوا في المعتكف العشر الأول أو الأوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم اعتكاف، واختلفوا في العشر الأواخر، وما أجمعوا عليه يقضي على ما اختلفوا فيه. قال مالك في الموطأ: إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال القرطبي وبه قال أحمد. وفي رواية: ويبيت ليلة الفطر في معتكفه ويرجع من المصلى إلى أهله. وكان أبو قلابة يبيت ليلة الفطر حتى يغدو إلى مصلاه من موضع اعتكافه، حكاه الفسوي في تاريخه عن أيوب عنه. فعندنا أقوال: يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 على قول جمهور أهل العلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. ويؤيد ذلك أن من مقاصد الاعتكاف التناس ليلة القدر، وهي ترجى في أوتار العشر، وأولها ليلة 21. وقد مر أنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 20، غير أنه لا يعتزل الناس في معتكفه إلا بعد صلاة الصبح من ليلة 21. الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر له فائدة عظيمة، فإنه عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا، وإقبال بالكلية على الله جل وعلا. ولما كان المعتكف منقطعا لعبادة الله تعالى في بيت من بيوته، منع من مباشرة النساء بجماع أو تقبيل أو مباشرة أو نحو ذلك، كما أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لحاجة الإنسان الضرورية، كالاغتسال إن أصابته جنابة بالاحتلام، وكالبول والغائط إذا لم يوجد في المسجد حمام يقضي حاجته فيه ويغتسل. وله أن يخرج ليأتي بطعامه إذا لم يكن هناك من يأتيه به. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، أما خروجه لطاعة لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله، إلا إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه على أحد القولين. وإن مرض أثناء اعتكافه فإن كان يسيرا مرضه بحيث لا تشق معه الإقامة في المسجد كصداع ووجع ضرس وعين ونحوهما من الأمراض التي لا تلزم الفراش، فهذا لا يجوز له الخروج لإمكانه تعاطي بعض الأدوية وهو في مكانه، فإن خرج بطل اعتكافه. وإن كان المرض شديدا بحيث تشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم ومعاودة الطبيب، فهذا يباح له الخروج لحاجته إليه، فإذا شفي رجع وبنى على اعتكافه. وعلى المعتكف أن يدرك حكمة الاعتكاف، فيقضي وقته بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر، وأن يستفيد من وقته، وله أن يطلب العلم ويقرأ في كتب التوحيد والتفسير والحديث وغيرها من الكتب المفيدة، ولا بأس أن يتحدث قليلا لحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. لحديث صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، يعني ليوصلني الحديث. فالاعتكاف له مقصد جليل وغرض نبيل، وقل أن يحصل في هذا الزمان، بل يحصل ضد المقصود. وما أثر ما يقع من الفساد والإفساد في معتكفات للحزبيين وغيرهم من أرباب الأهواء والبدع، يستلبون فيه عقائد الناس من السنة إلى البدع، ويشكلونهم على طرقهم وحزبياتهم. وأهل السنة ربما لا يأتون بالمقصود المطلوب من الاعتكاف على النحو المطلوب، وإنما يتكلمون كثيرا لا يكفون عن الكلام، وأكثر هذا الكلام لا لهم ولا عليهم، وكثير منه أيضا عليهم لا لهم، غيبة ونميمة وكذب وبهتان وتزلية للأوقات وأقل لأخلاق رديئة يتحلى بها أقوام يفصلون بين العلم والعمل، ويتخذون ظواهر لا حقائق تحتها، ودعاوى لا برهان يقيمها، وتمثيل في تمثيل، وحياة تنقضي، ومعتلف لا معتكف، وخلطة مرذولة قبيحة على الضد مما هو مقصود من الاعتكاف النبوي الذي كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاله حاله ومقامه مقامه يخلو بنفسه في خبائه ولا يخالط الناس ولا يقاربهم، وإنما يقبل على ربه تبارك وتعالى، إذا كان ذلك في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.